بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه. هذا الداخل، أنا غير الداخل. إلى أن قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه وهو أعلى الأنف. رواه الشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. عن أبي هريرة مرفوع، يعني أن أبا هريرة رفعه إلى النبي، وليس من كلام أبي هريرة، ليس موقوفا، إنما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة روى عن النبي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الشيطان يأتي الشرح. إذا استيقظ نعم. قال رحمه الله: وفيه الزيادة هذه، الخيشوم أعلى الأنف، وهو أعلى الأنف، وهو يعني الخيشوم أو الخياشيم أعلى الأنف، هذا ليس من الحديث، هذا تفسير للخيشوم أو الخياشيم، ليس من الحديث. نعم. طيب، وفي الحديث ما يؤخذ من الحديث، الفقه الذي يؤخذ من الحديث الأشياء التالية: ندب الاستنثار ثلاثا بعد استيقاظه من النوم. احنا تقدم معنا الاستنثار والاستنشاق، والفرق بينهما أن الاستنشاق هو جذب الماء إلى أعلى عن طريق الأنف، والاستنثار هو رمي الماء أو إلقاء الماء أو إنزال الماء من الأنف إلى الأرض، هذا يسمى إيش؟ استنثار. والاثنان مستحبان ومن سنن الوضوء ومن سنن الغسل أيضا، الاستنشاق والاستنثار كالمضمضة يعني. نعم. والاهتمام بتعليل الأحكام. وأيضا يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر حكما ويعلله، يذكر الحكمة، لما أمر بالاستنشاق والاستنثار ذكر الحكمة، قال: فإن الشيطان يبيت على إيش؟ على خيشومه، لذلك يستنشق ويستنثر. نعم. لأنه أدعى للقبول والعمل، يعني هنا لما المكلف يعرف العلة أو الحكمة من التشريع يكون هذاك أدعى، يعني أسرع إلى قبول المكلف، أسرع إلى تقبل هذا الحكم الشرعي. نعم. لأنه أدعى للقبول والعمل بها، وأثبت في القلوب. وأثبت في قلوب الناس، يعني أنه يعني يهتمون فيه أكثر، لما يكون الحكم معلل يحصل اهتمام من المكلفين بالحكم الشرعي ويقبلون عليه ويهتمون به أكثر من الحكم غير المعلل، لأنه في أحكام تعبدية لم تذكر لها علة أو لم تعقل لها علة، مثل التيمم مثلا، تيمم أمر تعبدي لأنه لا ينظف ولا يزيل ولا يرفع حدث، هو أمر تعبدي. نعم. وقوله: فإن بينما الأحكام المعللة لا، يعني مذكور علتها في الحديث، علة الحكم. نعم. وقوله: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قال القاضي عياض: يحتمل بقاؤه على حقيقته. يحتمل أن الشيطان بالفعل يبيت على خيشوم الإنسان حقيقة، لا مجازا، يدخل الشيطان، يدخل في أنف الإنسان ويبيت، والإنسان الشيطان له مداخل حتى يجري يعني في العرق مجرى الدم، فالأنف أوسع من العرق. نعم. إذ الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها. طبعا هو الأنف أو الخيشوم أحد المنافذ التي تدخل إلى جوف الإنسان، العين، العينان، والأنف، والفم، والأذنان، إلى آخره. نعم. وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه، وسوى الأذنين. أيوة، لا يوجد منفذ من منافذ الإنسان إلا وعليه مفتاح قفل، يعني غلق، غلق يعني قفل. الفم فيه قفل لأن واحد يطبق فمه هكذا، العينان ممكن يغمضهما، غير ذلك. إلا الأذنان نافذ، يعني ثقبهما نافذان. إلى يعني هو في طبلة، هاي اللي شو اسمه، غشاء صغير، لكن في حكم النافذ. وكذلك الأنف، الأنف كذلك يعني ما يوجد في يعني طريق نافذ، ليس عليه قفل، ليس عليه قفل. نعم، الأنف ليس عليه قفل. نعم، والأذنان. وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا، وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح شيء مغلق، غلقا أو غلقا أو غلقا، ما يفتح الشيء المغلق. نعم، وهذا ذكرت أنا كتابي خصال الفطرة كثير، أطلت في هذا مبحث المضمض والاستنشاق والحكمة منهما. نعم، غلقا والله في ناس يقولون غلق وناس يقولون غلق. نعم، بس الغلق، الغلق مصدر غلق، يغلق وغلقا، لكن غلقا. والآن العوام حتى أهل الشام يقولون عن المفتاح هذا لداخل الباب، هذا ما هو المفتاح، الغلق اللي هو بيت الذي يدخل فيه المفتاح، يسمونه غلق بفتح اللام. هو الأفصح يعني، الله أعلم، ما تذكر غلقا، احتمال غلقا أكثر من غلقا. نعم، وجاء في التثاؤب الأمر بكظم الفم من أجل دخول الشيطان حينئذ فيه، لأن الإنسان يفتح الفم في التثاؤب، يفتح الفم، الفم مغلق بالأصل، فحينما يفتح الفم عند التثاؤب يستحب غلقه حتى لا يدخل فيه الشيطان. هنا قال ويحتمل أن يكون استعارة، هذا القاضي عياض قال يحتمل أن يكون على حقيقته أن الشيطان يدخل في الخياشيم ويبيت في الخيشوم، لذلك الصبح حينما يستيقظ أو حينما يريد أن يتوضأ الإنسان يستنشق. قال ويحتمل أن يكون تكون العبارة أو الكلام على المجاز، على المجاز لا على الحقيقة. نعم، ويحتمل أن يكون استعارة، فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخيشوم. يعني كيف استعارة؟ يعني الاستعارة مجاز، الاستعارة مجاز، علاقته التشبيه، فإنه شبه ما يستمع في أنف الإنسان من الأوساخ والغبار وإلى آخره، شبهه بإيش؟ فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخيشوم قذارة توافق الشيطان، توافق الشيطان، يحب القاذورات ويحب المكان القذر، ويوجد في المكان القذر، ولذلك أكثر ما يوجد في الحمامات والأمكنة. فهذا المكان الذي هو مجمع القاذورات هذا يحبه الشيطان لأنه مكان قذر، فعبر عن ذلك قال إنه فإن الشيطان يبيت، أي إن الأشياء التي يحبها ويرغب إليها ويجلس فيها يرتاح فيها الشيطان يعني قذرة، ومن أجل ذلك ينبغي تنظيف الأنف. نعم، قوله فإنما، الماء هذه متصلة بإن، إيش قال؟ فإنما، فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخيشوم، فإن ما ينعقد، يعني الذي ينعقد، هاي ما موصولة، ما موصولة، ليست الكافة، ولذلك لا ينبغي خلطها مع إن ما مفصولة، لازم تكون ما مفصولة عن إن، عندكم متصلة لا، إنما لا، إن الذي مفصولة. نعم، ثم قال رحمه الله وعنه أي أبي هريرة مرفوعا، نعم، إذا استيقظ أحدكم من نومه ولو بالنهار، هو يعني في حديث إذا سيأتي معنا أنه بعد الأمر بغسل اليدين قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ذكر الحديث أن الاستيقاظ من النوم ليلة يعني إذا استيقظ من نوم الليل، لأنه قال فإنه لا أحدكم لا يدري أين باتت، والبيتوتة أن يعني الليل، لكن الشافعية عمّر قال لا فرق بين أن يستيقظ من نوم الليل أو حتى من نوم النهار، إذا نام في القيلولة أو قبل الظهر ماذا أو بعد الظهر أو أي وقت من النهار نام ثم استيقظ، لا ينبغي أو يعني يستحب أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء، يعني ليس هذا خاصا بالاستيقاظ من نوم الليل بل يشمل حتى نوم النهار. طيب، والتقييد بالليل في رواية أبي داود، نعم، إذا قام أحدكم من الليل، أيوة، جري على الغالب، هذا يعني قال إذا قام أحدكم من الليل كما في رواية أبي داود مشى على الغالب، لأن الغالب من الناس تنام بالليل ومن من ينام بالنهار، لكن الأغلب أن الناس ينامون بالليل، فهو من باب إيش الغالب، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ليس المعنى أنه إذا لم يردنا تحصنا أكرهن على البغاء أكرهوهن على، لا، لكن ذكر هذا جريا على الغالب، لأن الغالب أن يعني أن الفتيات يتحصن. وكذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي، يعني أنه يحرم نكاح الربيبة إذا كانت في الحجر، ليس معنى ذلك أنه إذا لم تكن في الحجر لا يحرم نكاحها، لا، يحرم نكاحها في الحجر وغيره، لكن القرآن عبر بالغالب، قال الغالب تكون البنت مع أمها حتى إذا تزوجت. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه أباح التزوج بالربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج، إن هذه الرواية بأنهم شكك فيها عن إمام علي. نعم. ثم قال رحمه الله فلا يغمس بالجزم، قال فلا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بالجزم، لأنه مجزوم بلا ناهية، مجزوم بلا ناهية. نعم. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسلها، ولا يكفي مرة مرة أو مرتين، ما تحصل السنة بمرتين أو مرة، حتى يغسلها ثلاثة، لأن الشارع حدد علق الحكم بعدد، علق الحكم وهو الغسل بعدد وهو الثلاث، فلا يأتي الإنسان بالشيء المطلوب أو بالغسل المطلوب أو بالسنة المطلوبة حتى يغسل ثلاثة، مثل الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، لا يكفي حجر ولا حجران، حتى ولو أنقى الحجر أو الحجران لا يكفي، لأن الشارع علق الحكم بعدد معين فلا بد من استيفاء العدد. هنا فإنه لا يدري أين باتت، ذكر العلة أنه لماذا يغسل الإنسان يده بعد أن يستيقظ من نومه، قال فإنه أو في رواية فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني أثناء النوم الإنسان لا يشعر، النوم هو الموتة الصغرى، فيمكن أن يكون حك دبوره أو فذكره، والناس كانوا غالبا يستنجون بالحجارة والجو حار ويعرق هذا المكان فيتلوث بالمحل المتنجس، ثم يدخل يده في الماء فينجس الماء. فإنه لا يدري أين باتت أي صارت يده، رواه الشيخان إلا باتت، إذا مشينا على أن المراد المنام ليلا أو نهارا نفسرها صارت سواء كان بالليل أو بالنهار، من نوم الليل أو من نوم النهار. نعم. رواه الشيخان إلا ثلاثا فمسلم. أيوة. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده سببه أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار. نعم. وبلادهم حارة. فإذا نام أحدهم عرق. فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك المحل النجس فتتنجس. يعني هكذا، هذا هو السبب أو الحكمة من الأمر بالاستنجاء حينما يستيقظ الإنسان من منامه. يقال أن بعض الناس استهزأ بالحديث، قال طيب وين راح تروح يده يعني؟ يعني هل ترى أين تذهب؟ فإن أحد لا يدري أين تذهب. قل فاستيقظ ويده في دبره، يعني هذا لأنه سخر من الحديث. نعم. وفي الحديث فوائد نبه على بعضها النووي في مجموعه. إيه. منها أن الماء القليل، أي ما يؤخذ من الحديث أو الفوائد التي تؤخذ من الحديث، أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. لأنه لو كان الماء القليل ما ينجس أو ما يتنجس، الماء القليل لا يتنجس، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. لو مشينا على مذهب الإمام مالك وقلنا إن الماء القليل لا ينجس بالنجاسة يعني إلا إذا تغير حتى لو كان قليلا، طيب لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليدين في الإناء في حالة الوضوء أو الغسل إذا كان الماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة؟ فلو كان أن الماء لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أمر بغسل الكفين ثلاثة. فدل ذلك النهي على أن الماء ينجس، الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ومن أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس أحدنا يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة. طيب. منها أن الماء القليل إذا ورد عليه نجس وإن قل ولم يغيره تنجس به. هو كما هو مذهب الشافعي الماء القليل، أما القلتان لا، يعني لو كان الماء كثيرا بحيث يكون قلتين فأكثر لا يضر، ولو وضع يده الإنسان فيهما قبل غسلهما لأنه كثير، يعني لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بالتغير. نعم. لأن ما تعلق باليد ولا يرى قليل. وكان من عادتهم استعمال ما صغر من الآنية التي كانوا يعني يستعملون الماء بقلة، يعني يأخذون الماء بالجرة بالقصعة الصغيرة بإناء صغير، يعني ما كان عندهم أحواض أو براميل مثل عندنا أو أحواض، يعني كان كمية الماء عندهم قليلة، ربما يأخذون بالقربة أو بالإبريق أو لقلة الماء عندهم وقلة حتى الأواني عندهم. نعم. وكان من عادتهم استعمال ما صغر من الآنية التي لا تسع قلتين. نعم. وتقدم فلذلك نهوا عن وضع أيديهم قبل أن يغسلوها ثلاث لأنها تنجس الماء ولأن الماء قليل. نعم. وهذا يدل على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، وهو مذهب الشافعي. وتقدم ذلك في باب المياه. نعم. ومنها من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجس، أن الفرق أي بين ورود الماء على النجس النجاسة أو وورود النجاسة على الماء، يعني يشترط في زوال النجاسة أن يكون الماء واردا عليها إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا وأردنا أن نزيل النجاسة من ثوب أو نحوه يشترط أن نصب الماء على النجاسة على موضع النجاسة لا يطهر إلا به. أما لو عكسنا فجعلنا الثوب المتنجس في الماء القليل فإنه ينجس الماء القليل ولا يطهر الثوب والماء يتلف ينجس. أما إذا كان الماء كثيرا قلتين فأكثر لا يجوز وضع الثوب المتنجس فيه لأنه لا يتنجس بملاقاة النجاسة إنما بالتغير. نعم. ومنها الفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه، حيث يعني ورود الماء على النجاسة فيه قوة. قد يقول قائل لماذا فرقنا بين ورود الماء على النجاسة أو ورود الماء على النجاسة يعني في الماء القليل؟ لأن الماء فيه قوة الدفع والرفع، لما يورد الماء يطهر يعني، وإلا لما كان فائدة من غسل الإناء أو الثوب بالماء. أما لو بالعكسنا فجعلنا المتنجس في الماء طهرناه وهو يعني وضعناه في الماء، طهرناه والماء يعني تحت مثلا في إناء وهو قليل ينجس الماء، لأنه قليل، لأنه قليل ما فيه قوة، ما فيه قوة دفع. نعم. حيث تنجس الماء في الثاني دون الأول. نعم. وإلا لم يكن للنهي معنى. نعم. وإلا لم يكن للنهي صلى الله عليه وسلم عن وضع الكفين في الماء القليل فائدة، لولا أن الماء القليل إذا لم يكن واردا على النجاسة، لولا أنه لا ينجس لما كان للنهي فائدة. فدل على ذلك، دل ذلك على النهي عن وضع الكف في الماء القليل قبل غسله ثلاثا، دل على أن الماء القليل إذا كان موردا ينجس. لكن أنت لو صببت الماء على يدك وهي نجسة يطهرها. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يبقى، ومنها أن موضع الاستنجاء يعني هذا كله استنباطات، هذا كله استنباطات تؤخذ من الحديث، أيضا يؤخذ من الحديث أن موضع الاستنجاء يبقى متنجسا، يبقى يعني أي لا يطهر بالحجر. أما الحجر يخفف النجاسة ولا يزيلها، يبقى أثر، أثر الأثر، يبقى المكان متنجسا لكنه يعفى عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل الكفان بعد الاستيقاظ من النوم، لأن الإنسان ربما وضع أو حك دبره أو فرجه بكفه فتتنجس الكف، وهذا يدل على تنجس القبل والدبر إذا لم يستنجي بالماء، يدل على بقاء النجاسة. ولو كان الحجر يطهر المحل لماذا أمرنا بغسل اليد قبل وضعها؟ نقول ما دام طاهر مكان الاستنجاء طاهر، إذن ما في داعي لغسل الكفين. فدل على أن الحجر لا يطهر المكان، إنما يزيل النجاسة ويعفى عن الباقي. نعم. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يبقى نجسا لكنه معفو عنه، لكن يعفى عنه للمشقة تخفيفا على تيسيرا على العباد. نعم. لكنه معفو عنه في حق الصلاة فقط، أي في حق الصلاة. ولذلك عندنا لو حمل مستجمرا لم تصح صلاة الحامل لأنه حمل نجاسة، لكن الشخص نفسه يعفى عن محل استجماره في حق نفسه لا في حق غيره. حتى لو انغمس المستنجي بالحجر فيما دون قلتين نجسه. نعم. ومنها، ومن الفوائد من الأحكام المستنبطة من الحديث، ندب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج من حد الاحتياط إلى الوسوسة. نعم. طيب، وذكر هذا فليغسلها، قال فاستيقظ أحدهم فلا يضع يده في الإيش في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء يغمس حتى يغسلها ثلاثا. نعم. فإنه لا يدري عبادته، لا يزيد على الثلاث، لا يزيد على الثلاث، لأن الزيادة على الثلاث ربما تدخل الإنسان في الوسوسة. نعم. ومنها ندب غسل المتنجس ثلاثا. نعم. ومنها أنه يستحب في غسل النجاسة، النجاسة غير المغلظة، غير نجاسة الكبد والخنزير، يندب أن تغسل ثلاثا، يعني هو إذا زالت عين النجاسة بمرة بغسلة واحدة يكفي، لكن الثلاث أفضل، لأن الحديث قال ثلاثة، مع أن الكفين أو اليد قد تطهر بغسلة واحدة، لكن هنا ذكر التثليث أفضل. يعني أما نجاسة الكلب تقدم معنا والخنزير لابد من غسل سبعا أحدهن بالتراب. نعم. لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة ففي المتحققة أولى. يعني لأنه إذا أمر بالتثليث للنجاسة المشكوك فيها، لأن الإنسان لما استيقظ من النوم ما نقطع بأنه وضع يديه على محل النجاسة، مو مضمون، قد يكون ما وضع، قد يكون لم يضع، ومع ذلك أمر بغسلها ثلاثة. فكيف بالنجاسة المتيقنة؟ المتيقنة بطريقة الأولى نغسلها ثلاثة. نعم. ومنها أنه يكره غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا إذا قام من النوم. طبعا هنا لو غمس يده في الإناء الصغير يعني الذي فيه ماء دون القلتين يكره عند الشافعية، قبل غسلها ثلاثا يكره ولا يحرم عند الشافعية، لا يحرم، لأن النجاسة غير متيقنة، إنما يعني مشكوك فيها، شك يعني متوهمة، ولذلك نقول بالكراهة. لكن لو تحققنا بوجود النجاسة لا، هذا يختلف الحكم. أما ما دام ما تحققنا من تنجس الكفين، ما تحققنا من تنجس الكفين بعد الاستيقاظ من النوم، لا يحرم وضعها في الإناء في الماء القليل، لكن يكره. فتزول الكراهة بإيش؟ بغسلها ثلاثا. هنا نتيقن طهارة الكفين. نعم. أنه يكره غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا إذا قام من النوم أو شك في نجاسة يده بلا أو شك نوم. أو شك في نجاسة يده ولو لم يقم من النوم، كما أشار إليه بقوله لا يدري أين باتت يده، يعني تكون طهارة الكفين مشكوك فيها في هذه الحالة فيكره غمسها. في الفقه يقول وإذا شك في طهارة يديه أو كره غمسهما في ماء دون القلتين، هكذا في الفقه يقولون. وأن الكراهة لا تزول إلا بغسل اليدين، إلا بغسل اليدين ثلاثا، يعني مرة مرتين ما يكفي، يعني هو يكفي بزوال النجاسة غسلها مرة أو مرتين حتى لو تيقن النجاسة، لكن يبقى وضع الكف في الماء قبل غسلها مكروها حتى تغسل ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل ثلاث بالعدد، بهذا العدد، قال حتى يغسلها ثلاثا، ما قال حتى يغسلها وسكت، قال ثلاثا. فالتثليث يبيح الغمس بعد الغسل ثلاثا من غير كراهة، أما عدم التثليث تبقى الكراهة قائمة حتى لو غسلها مرتين. وأن الكراهة لا تزول إلا بغسل اليد ثلاثا، والكراهية في ذلك كراهة تنزيه. طبعا عند الشافعية إذا أطلقت الكراهة فالمراد منها كراهة التنزيه في الغالب. نعم. والكراهية في ذلك كراهة تنزيه لا تحريم. كراهية ولا الكراهة عند وين محسن؟ كراهة، يعني شوف الكراهة أنسب، شوف الكراهية منسبة، والكراهة لا الكراهية. نعم. والكراهة في ذلك كراهة تنزيه لا تحريم. فرع، إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة مجوفة لا يمكن أن يصب منه على يده، يعني أحيانا يكون الماء في إناء كبير ثقيل قدر من النحاس أو صخرة منقورة يعني مجوفة ما يستطيع صب، طيب ما يستطيع صب يسكب الماء على يديه، وأراد أن يتوضأ أو يغتسل وقد استيقظ من منامه وشك في طهارة يده، كيف يصنع؟ نعم، لا يمكن أن يصب منه على يده وليس معه إناء صغير، ما عنده إناء صغير يقترف منه ليطهر كفيه، كيف يصنع؟ وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفمه، يأخذ بفمه ويحط على كفه ويغسل، ويأخذ بفمه ويضع على كفه ويغسل، وهكذا، لأن الماء لما يضع بالفم طهور، يبقى طهور لأنه ما يرفع حدث ولا نجاسة فيبقى طهورا. أو بطرف ثوبه، أو يأخذ بثوبه، ثيابهم كانت سميكة يعني ما ينفذ منها الماء، يغترف بثوبه ويسكب على كفيه ويغسلهما ثم يغترف من الإناء فيتوضأ أو يغتسل. نعم. أو باستعانة غيره أو غيره من الناس، يعني يكون تكون يد واحد غيره يقول فلان أنت إيدك طاهرة ما نمت مثلا، تعال خذ بحفنتك وصب على كفي حتى أغسلهما، ممكن هذا. ثم يغسل به كفيه. أين؟ ثم قال رحمه الله أين. وعن أبي رزين لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر بن صبرة بفتح الصاد وكسر الموحدة صبرة أشهر من إسكانها صبرة مع فتح الصاد وكسرها صبرة لا هو صابرة بفتح الصاد وكسر الباء، هذا الضبط الصحيح. أي نعم. يعني وكسرها أولك الراجع للباء وفتح الصاد وكسرها. لا كسر الصاد صبرة أو صبرة، لا صابرة أحسن من صبرة وصبرة. نعم. العقيلي الطائفي إيه من الطائف هذا رضي الله عنه قال نعم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء نعم أي عمم أعضاء الوضوء بالماء. أي نعم أسبغ المراد أسبغ الوضوء يعني عمم أعضاء الوضوء كلها بالماء، لا تقصر يعني. ومن الإسباغ أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. وخلل بالماء بين الأصابع. خلل بين الأصابع أصابع اليدين والرجلين، تخليل بين الأصابع أيضا هذا مأمور به لكن على سبيل الندب، لكن إذا علم الإنسان أن الماء لا يصل إلا بالتخليل يجب، لكن إذا غلب على ظنه أن الماء يصل من غير التخليل يستحب التخليل ولا يجب. وبالغ في الاستنشاق. وخلل بالماء بين الأصابع وهو في أصابع اليدين بالتشبيك، يكون التخليل يحصل التخليل بالنسبة للكفين بالتشبيك، أما بالنسبة لأصابع القدمين فإنه يكون بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى مختتما بخنصر الرجل اليسرى. طيب. وفي أصابع الرجلين من أسفلهما من الأسفل نعم بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. طيب هذه كيفية التخليل بالنسبة لليدين أصابع اليدين والرجلين. وبالغ في الاستنشاق. قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الصوم لا تبالغ. إذن المضمضة مطلوبة حتى في الصوم مسنونة، لكن لا يبالغ لا يبالغ لا يغرغ لا يبالغ في المضمضة وهو صائم. وكذلك الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق مطلوبة، المبالغة في الاستنشاق لكن في الصوم لا، لأنه يخشى إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق من صعود الماء إلى الدماغ أو دخول الماء إلى الجوف، فإن بالغ فتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أو إلى الرأس أفطر إذا بالغ، أما إذا لم يبالغ وتسرب لا يفطر. نعم. وبالغ في الاستنشاق بأن تصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم إلا أن تكون صائما. نعم. فلا تبالغ خوف الفطر بل تكره المبالغة بل أن لو بالغ ودخل الماء يعني يفطر. نعم. رواه الترمذي وغيره وصححوه. وفي رواية لأبي داود إذا توضأت فمضمض وإذا استنشقت فمضمض، وفي رواية وإذا استنشقت فاستنثر، حتى بعض الشافعية ما أذكر أن أبا ثور مما روى المذهب القديم عن الشافعي في العراق عنده الاستنشاق واجب في الوضوء، لأنه يقول ورد فيه الأمر إذا توضأت قبل، وقال وبالغ في الاستنشاق بالغ بصيغة الأمر، وإذا توضأت فمضمض. نعم. طيب ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. نعم. شرح الحديث. ويبالغ غير الصائم في المضمضة أيضا. نعم. للأمر به في خبر الدولابي بأن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات. واللثات، هذا معنى المبالغة في المضمضة. نعم. وقيل يبالغ في المضمضة وإن كان صائما. أه. لأنه يمكنه رد الماء فيها بأطباق حلق. يطبق الحلق لكن هذا ضعيف. وقيل يبالغ، ومن قوله وقيل نعرف ضعفه. لا، الصائم لا يبالغ، وإن أمكن إغلاق الحلق وعدم تسرب الماء إلى الجو، وإن أمكن، لأنه ربما لا يتمكن. لأنه يمكنه رد الماء فيها بإطباق حلقه عن وصوله إلى جوفه. نعم. بخلافه في الاستنشاق. أما الاستنشاق لو بالغ فيه ما يقدر يرد الماء، ما يطبق الأنف، ما يطبق، بينما الحلق ممكن تطبق، يعني إطباق الحلق، لكن لا يمكن إطباق الأنف. والمذهب الأول، أي أن الأول أنه لا يبالغ مطلقا، إذ لا يأمن سبق الماء في المبالغة في المضمضة لغفلة أو نحوها. نعم. والمبالغة سنة لا واجبة. المبالغة بالنسبة لغير الصائم سنة لا واجبة، أما بالنسبة للصائم فمكروهة. نعم. والأمر بها محمول على الندب. على الندب لا على الوجوب، إلا عند أبي ثور. نعم. لخبر توضأ كما أمرك الله. لخبر، يعني الدليل على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين أو ليستا بواجبتين، أن الله تعالى لم يذكر ذلك في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. اتفق العلماء على أن المذكور في الآية فرض، وما عدا ذلك فليس بفرض. نعم. والمضمضة والاستنشاق ليس بفرض، كما مر لم يذكرا في القرآن كما مر نظيره. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي عمرو أمير المؤمنين عثمان بن عفان. عندكم كيف مكتوب؟ عن أبي عمرو عمر، لا عمرو، ما في واو؟ الواو جعلها قبل. يعني عندك عمر، عن أبي، عن أمير المؤمنين عمر وعثمان. وعن أبي عمر وأمير المؤمنين. لا، عن أبي عمرو أمير المؤمنين. الواو في واو لعمر، هذا واو له واو. فرقا بين عمر وعمر الواو، عمر بلا واو، عمر بواو. كم واو عندكم؟ واحدة بسمها. واحدة لكن ذاهبة إلى عثمان. أمير. لا، إلى أمير، رجعوها إلى عمر. عن أبي عمرو. أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عثمان، لأن عثمان كل واحد اسمه عثمان يكنى بأبي عمر، وأبو عمر وعمر يكنى بأبي عثمان. عمر يكنى عادة بأبي عثمان، وعثمان يكنى بأبي عمر. نعم. وعن أبي عمرو أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي المكي. أيوة. ثم المدني رضي الله عنه. ثم مكي هجرة، ثم المديني وفاة، مدفون بالبقيع في البقيع رضي الله عنه. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. إذا تخليل اللحية سنة. بكسر اللام أفصح من فتحها. لحية أفصح من لحية. في الوضوء. في الوضوء. طيب. رواه الترمذي وغيره وصححوه. وتخليل اللحية كيف يكون تخليل اللحية؟ كيف يكون؟ وهي الشعر النابت على الذقن. هذا اللحية الشعر، هي حقيقة اللحية هي الشعر النابت على الذقن، هذا حقيقة الذقن هذا، ولكن قد يتجوز فيقال عن كل ذا، عن العارضين والعذارين يقال لحية من باب المجاز. نعم. وتخليل اللحية سنة إن كانت كثيفة. إذا كانت كثيفة بحيث لا يرى البشرة، لا ترى من ورائها عند التخاطب، من وراء اللحى الشعر لا ترى البشرة عند التخاطب، عند التحادث يعني، والشخص قريب منك يعني لا يبعد أكثر من 3 أذرع مثلاً، يسن التخليل. أما إذا كانت البشرة ترى عند التخاطب أثناء ترى البشرة من وراء الشعر فإن التخليل يجب. إذا كان في بعض الشعر في ترى البشرة وبعض الأماكن لا ترى فلكل حكمه، فما يرى من ورائه البشرة ترى من ورائه يجب تخليله، وما لا فلا يجب. نعم. ولحيته الكريمة كانت كثيفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية صلى الله عليه وسلم، وتخليلها بأن يدخل أصابعه، بأن يأخذ ماء جديدا ويدخل به من تحت من الحلق هكذا. نعم. بأن يدخل أصابعه من أسفلها بعد تفريقها، تفريق الأصابع فريقها مثل المشط يعني. وكاللحية في ذلك بقية شعور الوجه الكثير، يعني حتى العارضان نفس الشيء، العارضان والعذاران يعني كاللحية حكمهما كاللحية. بقية شعور الوجه الكثيف الخارجة عنه، الخارجة عن حد الوجه يعني. وكذا غير الخارجة عنه إن كانت لحية أو عارضا لغلبة كثافتها، إن كانت لحية أو عارضا أيضا حتى إذا لم تكون خارجة عن حد الوجه يستحب تخليلها. العارض ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن، ما تحت شحمة الأذن يسمى عارض. نعم. إلى الذقن يسمى عارض. نعم. والكثيف ما لا ترى بشرته في مجلس التخاطب. نعم. والخفيف بخلافه. وهذا كله في الرجل، هذا في الرجل. أما المرأة، المرأة فيجب إذا كان لها لحية، المرأة إذا كان لها لحية فيجب عليها إيصال الماء إلى البشرة، لأن لحية المرأة شيء نادر، والنادر لا يتعلق به حكم. نعم. أما المرأة والخنثى، نعم، فيجب غسل ذلك كله منهما. نعم. باطنا وظاهرا. نعم. كثيفا وخفيفا. طيب. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مفعول سمعت، سمعت النبي مفعول به لسمعت. نعم. يقول حال دالة على محذوف، يقول جملة حالية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي قائلا حال، قال حال يعني جملة يقول في محل نصب على الحالية، يقول إيش؟ قال حال دالة على محذوف مضاف للمفعول. أيوة. أي سمعت كلامه، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أي سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بدون أن يتكلم ما يقال سمعت فلانا من غير كلام، لذلك نقدر كلام، سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول، يعني قائلا، يقول حال في محل نصب حال من مقدر وهو كلام، وهذا المقدر مضاف، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف إلى رسول الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. سمعت كلامه لأن الذوات لا تسمع، إيه ذات وحده بدون كلام ما تسمع، هذا الجدار ذات، يعني نقول نسمع الجدار، الذات وحده لا يسمع، صفة الذات وهو الكلام، كلام الذات الذي يسمع. نعم. وقيل مفعول ثاني لسمعته، وقيل مفعول ثاني، بعض المقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم مفعول أول، ويقول جملة يقول في محل نصب مفعول ثاني، على أن سمعت بمعنى علمت يعني. طيب. وأتى به مضارعا بعد سمع الماضي حكاية للحال وقت السماع. أيوة، يعني أنه لأن الفعل المضارع معناه يدل على الحال، سمعت زيدا يقرأ يعني كان يقرأ حال السماع، لا في المستقبل مثلا، ليدل على، لأن الفعل المضارع موضوع للحال، فعل المضارع مثل قلنا يقوم زيد يعني موضوع للحال، الفعل الماضي موضوع للماضي، الفعل فعل الأمر موضوع للاستقبال، إذا قلت قم يعني يقوم بعد ما أن تقول له قم يقوم، أما بعدها بنص ساعة نص ساعة دقيقة الله أعلم، لكن زيد مثلا يقرأ أو يتوضأ، يعني الآن هو يقرأ ويتوضأ. نعم. وأتى به مضارعا بعد سمع الماضي حكاية لحال وقت السماع. طيب. أو لإحضار ذلك في ذهن السامع، أو حتى يبين للسامع أن هذا الشيء كأنما السامع ينظر إليه. القول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني كأنما المخاطب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول إن أمتي أي أتباعي من المؤمنين. الأمة هي كل الخلق بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمة، لكن في أمة الإجابة هناك أمة الدعوة. الكفار أمة لكن أمة دعوة، ليس أمة إجابة. والمؤمنون أمة إجابة، الذين سمعت أمتي، إن أمتي يدعون أي أمتي المسلمين المتابعين لي، وليس كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم كفار، يعني أمة دعوة ليس أمة إجابة. وهؤلاء لا يدعون يوم القيامة غر المحجلين، لأنهم لا ما أسلموا ولا يصلون ولا يتوضؤون. نعم. يقول إن أمتي يدعون أي يسمون. إيه. تقول أنا دعوته كذا بمعنى سميته. يدعون يعني يسمون يوم القيامة بالغر المحجلين من آثار الوضوء، اسمهم هكذا في الآخرة. بفتح الميم شيخنا، يسمون ولا يسمون؟ لا يسمون. لا هم يسمون، يعني غيرهم يسميه. نعم. إن أمتي يدعون أي يسمون أو يطلبون إلى المحشر أو الجنة، أو يطلبون إلى المحشر أو إلى الجنة بهذا الوصف، اللقب، يعني الغر المحجلين. أو يطلبون إلى المحشر أو الجنة أو نحوهما. والمفعول الثاني ليدعون بمعنى يطلبون محذوف مجرور بإلى، كما في قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله. يدعون إلى كتاب الله، إن أمتي يدعون يوم القيامة. أيوة. إيش؟ إن أمتي يدعون غرا محجلين. يدعون غرا محجلين. قال المفعول الثاني أين هو؟ محذوف مجرور بإلى، يعني يدعون إلى الجنة مثلا، حال كونهم غرة. المفعول الأول أين؟ ضمير الواو ضمير الواو أو الجماعة، يدعون، هذا ضمير الجماعة، هذا نائب فاعل، فاعل محذوف، لأن الفعل مبني للمفعول مبني المجهول، مو يدعون، يدعون. إذن ما دام يدعون، إذن فعل مضارع مبني للمجهول. المفعول أو عادة الفعل المبني المجهول يحذف فاعله ويقام المفعول به مقامه. فالواو هو الواو، هذا قائم مقام المفعول الأول، هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني مقدر مجرورا، يعني مقدر عليه لام إلى الجارة، يعني التقدير يدعون إلى كذا، كقوله تعالى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فيدعون يعني إلى الجنة مثلا غرا، أو إلى المحشر، إلى المحشر غرا محجلين، وغرا حال. نعم. ويجوز عدم اعتباره يوم القيامة، أي قيام الناس من قبورهم لرب العالمين لأجل حسابه وجزائه. نعم. يجوز أن يكون المراد به قيام يدعون يعني من قبورهم، يعني نعم الحساب. طيب. يقول إن أمتي يدعون غرا محجلين حال أو مفعول ثان ليدعون بمعنى يسمون، يعني إما أن نقول غرا حال من الضمير في يدعون منصوب، ويمكن أن نجعل يدعون هو المفعول الثاني، ولا نقدر إلى كذا مفعول أو ثاني، بل غرا نفسه قدمت غرا مفعول ثاني. ومحجلين صفة. أنا طيب. والغر جمع أغر. أغر الجمع غر. أنا من الغرة. أنا. وهي بياض في الأصل. الغرة هي بياض في وجه الفرس. أنا وهي بياض في وجه الفرس. طيب هذا في الأصل. والمحجلين من التحجيل. ومأخذ من التحجيل وهو بياض في قوائم الفرس. بياض في أرجل الفرس. أو ثلاث منها أو رجلين. إما ثلاث أرجل أو رجلين. ليس في كل في الأربع. ليس في أربع. يعني إلا إما أن يكون في الأرجل الأربعة البياض يقال له فرس محجل. أو أحيانا يكون ثلاثة من الأربع يعني محجل أيضا يقال له محجل. وإذا حتى إذا كان اثنين من الأربعة أيضا يقال له محجل. نعم. سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة. يعني هذا موضع غسل الوجه نور، موضع غسل اليدين نور، موضع غسل الرجلين نور، فشبهه بالفرس الأغر. نعم. سمي غرة وتحجيلا تشبيها بالبياض في وجه الفرس وقوائمها. فالمعنى يدعون بيض الوجوه واليدين والرجلين. كالفرس الأغر المحجل. ثم قال من سببية أو ابتدائية. بسبب آثار الوضوء. من ممكن أن تكون من هذه من الجارة سببية يعني بمعنى بسبب، ويمكن أن تكون ابتداء لابتداء الغاية، لابتداء الغاية مثل قول سرت من البلد الفلاني إلى البلد، يعني من آثار الوضوء. نعم. من آثار الوضوء. ولا يعارض هذا خبر الترمذي. ولا يعارض هذا خبر الترمذي أو خبر أي مفعول به. لا يعارض هذا خبر الترمذي. إن أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون. إيه؟ من الوضوء. من الوضوء. إنه قال غر من السجود ذكر هنا ومحجلون من الوضوء، يعني هل يتعارض مع الحديث الأول؟ قال لا لا يتعارض. نعم. إذ يجوز أن يكون للغرة في الوجه سببان. إيه؟ ممكن أن يكون الغرة الوجه لها سببان، السجود والوضوء، ما يمنع من وجود الاثنين مع بعض، الوضوء والسجود. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله. يعني ما دام أن الأمة تدعى يوم القيامة غرا محجلة من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل منكم غرته أي وتحجيله فليفعل. يعني يستحب أن يبالغ الإنسان في غسل الوجه فيغسل ما زاد على، يعني هو غسل ما يزيد على الوجه حتى يتحقق دخول الوجه في الغسل، هذا واجب، لكن كلما بالغ يكون أفضل. وكذلك يغسل من اليدين إلى ما فوق المرفقين، يعني يشرع في العضد، لأنه ما دام تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء كما ورد في بعض الأحاديث. وكذلك يغسل قدميه حتى يشرع في الساق. أي نعم، لأنه يدعى محجل غير محجل. أي نعم، يعني حديث أبو هريرة يحث الناس على المبالغة وال في الوضوء، يعني يبالغ يعني في الوضوء. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله كما في رواته. كما في رواية عندك، رواية عند محسن رواية. أنت محسن لما في شيء قل لنا، ما تبقى ساكت. أنا قل لا هنا عندي كذا. كما في روايته. وحذفه اكتفاء بالغرة بالاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. البرد ما ذكر القرآن لكن مفهوم من تقيكم الحر. هنا كذلك يوم غرا فمن استطاع منكم أن يطيع غرة أن يطيل غرته أي وتحجيله، ذكر الغرة واكتفى عن ذكر التحجيل بذكر الغرة، يفهم. وهناك رواية أخرى أيضا وتحجيله. نعم. كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. أو لاقترانها به. أو لاقترانها به. أيوة. انتهى الكلام. قيل أو أنها أو أن ما ذكر التحجيل، لأن التحجيل دائما يذكر مع الغرة، هو الغر محجل غر محجل يعني، فاكتفى بهذا، لأنه عادة التحجيل يقترن أو يقرن بالغرة عند الإطلاق فاكتفى بذلك. نعم. قيل وخصت بالذكر. نعم خصت بالذكر. نعم الغرة لأن محلها أشرف أعضاء، لأن محل الغرة وهو الوجه أشرف أعضاء الإنسان. طبعا قطعا الوجه أفضل من القدمين ما في شك. لأنه فيه اللسان والعين وال... نعم. ولأنه أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة. نعم. ولما قيل أنها تطلق على التحجيل. وفي قول أن الغرة هم أيضا تطلق على التحجيل، ممكن يقال للتحجيل غرة أيضا. ولما قيل أنها ولا إنها؟ إنها. ولما قيل إنها لا حط القلب. أيضا يقال أن الغرة تطلق على التحجيل أيضا، التحجيل يسمى غرة. فليفعل. فليفعل. نعم. فليفعل إطالة ذلك طلبا لفضيلتها. نعم. رواه الشيخان. لكن في رواية مسلم يأتون بدل يدعون. يدعون. نعم. وأثر بدل آثار. إيه في أثر، أثر من أثر الوضوء، وفي رواية آثار الوضوء، هذه واردة وهذه واردة. وفيه ندب إطالة الغرة والتحجيل. إيه. والمراد بالغرة غسل شيء من مقدم الرأس. إيه. وما يجاوز الوجه. إيه. زائد على الجزء الذي يجب غسله. نعم. لاستيعاب كمال الوجه. م. وبالتحجيل. م. غسل ما فوق المرفقين والكعبين. ذكرنا هذا قبل قليل. نعم. وأما حد الزائد فغايته استيعاب العضد والساق. يعني إذا أراد أن يزيد يستوعب العضد إلى الكف، إذا أراد أن يبالغ الأفضل إلى الكف إلى الكتف، يتجاوز من المرفق إلى، وبالنسبة للرجل إلى نهاية الساق، هذا أحسن شيء. وفيه أيضا أن الوضوء مختص بهذه الأمة، من خصوصيات الوضوء، من خصوصات، ولذلك من خصوصات هذه الأمة، ولذلك قالوا إن أمتي يدعون، بينما الأمم السابقة لا يدعون غرا محجنا، لأنه لم يجب عليهم الوضوء، يعني الوضوء من خصوصيات هذه الأمة. ويوافقه خبر مسلم. نعم. لكم سيما ليست لأحد من الأمم قبلكم. نعم. تريدون علي غرا محجنا، يعني هذه سيمتكم أي علامتكم أنكم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وقيل ليس مختصا بها. وإنما وقيل أن الوضوء ليس مختصا بهذه الأمة. نعم. وإنما المختص بها الغرة والتحجيل. الوضوء في قول يقول أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، لكن الغرة والتحجيل مختصة بها، مختصة ثاني بهذه الأمة، لخبر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل. وهذا يدل على أن الأنبياء من قبل كانوا أيضا يتوضؤون. أي نعم. وأجاب الأول عنه. أي نعم. هذا الأول شنو؟ شو عندك؟ وأجاب الأول. وأجاب الأول القول عنه. الأول، القول الأول الذي قال أنه خاص بالأمة أجاب عن هذا، قال هذا أنه قال ليس خاصا بهذه الأمة لحديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل. وأجاب الأول عنه بأنه حديث ضعيف. هذا وضوء، هذا حديث ضعيف ما يؤخذ به. وبأنه لو صح فاحتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء. وحتى لو قلنا بصحة الحديث يمكن هو خاص بالأنبياء أنفسهم ليس لأممهم، يعني خاص بالأنبياء أنفسهم فقط، أممهم غير داخلين ما كانوا يتوضؤون. اختصت بالوضوء دون أمتهم بخلاف هذه الأمة. أما هذه الأمة الوضوء مشروع لها ولنبيها. وفيه ما أطلعه الله تعالى لنبيه صلى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المغيبات المستقبلة. هذا أيضا في الحديث معجزة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بأن هذه الأمة تدعى يوم القيامة غرا محجلين. أي نعم. التي لم يطلع عليها نبيا غيره من أمور الآخرة. نعم. ثم قال وصلى الله عليه وسلم.